بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد أن بين لنا جانبا من عظمته في إيجاده وإعداده وإمداده، ماذا تقتضي هذه العظمة أيها الإخوة من مقتضيات تعظيم الله عز وجل؟ عدم اتخاذ غير الله وليا، أفغير الله أبتغي وليا؟ كيف تتخذ غير الله وليا وما لنا من ولي من دونه؟ قال ربي سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وعدم اتخاذ الكفار أولياء، لا تجعل بينك وبين كافر ولاية، والولاية هي المحبة والنصرة. وفي قوله لا يتخذ، يعني لا يركن ولا يلجأ، لأن بعض الناس يجعل له ركنا يركن إليه إذا احتاج، بطانة يرجع إليها إذا خاف أن تدور عليه الدوائر، فما يقطع جميع الحبال مع الكفار، بل يجعل له نوع ولاية معهم يزعم أنها تنفعه. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. المواطنة، لا كافر عدو، ما نتخذه وليا أبدا. والذي يتخذ الكافر وليا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي فليس من الله في شيء يصح أن يسمى موالاة. لست وليا لله، وليس الله وليا لك. توالي عدوه وتريده أن يتولاك، فليس من الله في شيء، ليس بينك وبين ربي ولا موالاة ولا. وهذا يدلك على أن جانب النفي في لا إله إلا الله يجب أن يتحقق، ويحذر الإنسان من الفتن التي تأتي اليوم، والضغوطات الدولية والفلسفات التنظيرية من بعض ضعفاء الإيمان الذين يروجون للباطل. حسمها ربي، قال: فليس من الله في شيء، إلا في شيء واحد، إلا في حالة واحدة فقط، قال: إلا أن تتقوا منهم تقاة. وإلا هنا منقطعة، فلا يجوز أي ولاية حتى ما بعد إلا، حتى ما بعد إلا، لأن التقاة ليست موالاة حقيقة. فلا يجوز أن تواليه بأي موالاة، لكن يجوز فقط، إلا بمعنى لكن، لأنها إلا المنقطعة، لكن يجوز في حالة أن تفعل شيئا ولا يسمى موالاة هذا الشيء. ما هو الذي أبيح لك؟ إلا أن تتقوا منهم. كيف تتقوا منهم؟ أي تحذروا وتخافوا منهم. لما عدي تتقوا بمن، دل على معنى الحذر. إلا أن تخافوا منهم تقاه شيئا ينبغي اتقاؤه، هذه الحالة فقط. إلا أن نعاملهم ظاهرا باللسان دون أن نحبهم بالقلب، ولذلك قلنا أنها منقطعة. أما المحبة بالقلب، لا تحب عدوا لله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله، لكن ممكن تصانعه باللسان، تداريه باللسان لأنك تخاف من بطشه فقط. أما تقول نحبه ونجله ونحن وهو إخوان، ما هذا؟ تسمع إنسان يوزع زكاته على يهودي هذه ليست زكاة جائزة، زكاة للمسلم فقط. هذا أمر منكر يجب إنكاره. الذي يجوز فقط إن خفتم منهم صانعوهم باللسان دون أن يحبهم القلب. قال إلا أن تتقوا منهم تقاه، وتقاه أصلها وقية، إلا أن تتقوا منهم وقية على وزن فعلة، ثم أبدلت الواو تاء تقية، ثم قلبت الياء ألف تقاه. فإذا خشينا منهم شيء ينبغي أن نتقيهم فيه جاز أن نصانعهم باللسان. وذهب قتادة في قول خلاف قول الجمهور فقال إلا أن تتقوا منهم تقاه، أي أن تصلوا رحما منهم، فلا توالي الكافر إلا إذا كان بينك وبين كافر رحم، فبلها ببلالها وصلها. أسماء سألت الرسول صلى الله عليه وسلم تهدي لأختها المشركة فرخص لها من باب صلة الرحم ليس من باب المحبة المتعلقة بالأمور الدينية. فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا. مسألة خطيرة يا إخوة، خطيرة جدا، خصوصا مع تساهل كثير من الناس اليوم مع ضغط القوة الكافرة، مع كثرة المتساقطين، مع الطمع في الجاهات والرئاسات وبقاء المناصب. مسألة صارت خطيرة جدا تحتاج تحذير، ولذلك قال ويحذركم الله نفسه. والتحذير يكون لمن لم يدخل في الشيء، فهذا التحذير للمؤمنين، تحذر أن يدخل فيما يسلبه الإيمان. ولماذا قال ويحذركم الله نفسه؟ ما قال ويحذركم الله غضبه حتى لا تقول الله يغضب ويرضى وتستعيذ برضاه من غضبه؟ لا، يحذركم الله نفسه، وهذا أبلغ في التحذير، أن الإنسان يخوفك من نفسه، فكيف بالله؟ ما يخلفك من قطع الراتب، ما يخوفك من ضربك، أحذرك سأضربك، بل يحذرك من نفسه أن ينتقم انتقاما عظيما. فهذا أعظم في التحذير، والذي يجعلك تخاف الله وتعظم الله ولا تعظم أحدا من دون الله ولا تتولى أحدا من دون الله. ما هو؟ أمران. الأمر الأول أن تعظم الله، ويحذركم الله نفسه، أن تعرف من هو الله، والثانية وإلى الله المصير، أن تعرف ما معنى جزاء الله إذا صرت إليه. ما إذا صرت إليه وقد توليته فهنيئا لك، عظيم الثواب، أنت ولي الله، يحارب الله من حاربت. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أما إذا صرت إلى الله ولست من الله في شيء يصح أن يسمى ولاية، فيا ويلك من عقوبة الله، من سيتولاك دون الله عز وجل؟ وقد منعك الله من ولايته، ما لك من ولي ولا نصير. إذن الذي يجعلنا يا إخوة مع هذا الزمن الذي يتساقط فيه كثير من أوراق ضعاف الإيمان، أن نجدد العهد في الخوف من الله وتعظيمه، وأنه لا يجتمع محبة الله ومحب لا تجتمع محبة الله ومحبة أعدائه، واحد من الثنتين، وأن نخاف من جزائه وعقابه. وإذا أردت أن تزيد الخوف في نفسك أكثر من الله فاسمع هذه الآية، وإذا أردت أن تزيد نفسك خوفا أكثر من عذاب الله فاسمع الآية التي بعدها. إذا أردت أن تزيد نفسك خوفا وحذرا من الله ويحذركم الله نفسه فاسمع كيف تخاف من الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم، أي من محبة الكافرين واتخاذهم أولياء كما قال ابن عباس. والله حتى لو تكون في نفسك داخلك وما أعلنتها سيحاسبك الله عنها، لأن المحبة تتعلق بالقلب، ولا ينبغي أن يكون في قلبك محبة لغير الله عز وجل من المحاب الشركي. انظر إلى أي درجة يهدد الله. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله، أي علم يجازي عليه، وهذا يخيفك. ويأتي السؤال الآن، لماذا قدم الإخفاء على الإبداع في سورة آل عمران، وقدم الإبداع على الإخفاء في آخر سورة البقرة؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة؟ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قدم الإبداع، قالوا لأن الحساب على الظاهر أظهر. وهنا قدم الإخفاء لأن ظهور علم الله في الإخفاء أعظم، كون الله علم ما أخفيت، هذا يدلك على عظيم الحذر من علم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وهذا كالاحتراز، كالاحتراز، حتى لا تظن أنه فقط يعلم ما في صدرك، لا، بل يعلم كل تفاصيل ما في السماوات والأرض، ما تسقط من ورقة، ما تنبت من نبتة، ما يحدث نفسه بحديث إلا وربي سبحانه وتعالى أعلم به إذ تفيضون فيه، من يوم بدأت فيه ربي علمه. فما أعظم علم الله عز وجل. والذي يزيدك خوفا من الله أكثر، والله على كل شيء قدير، عظيم علم الله وعظيم قدرة الله تمنعك من معصية الله. لماذا تواد هؤلاء؟ قال أنا خائف من عظيم قدرتهم وقوتهم. الله عز وجل على كل شيء قدير، هو أقوى من قوتهم ومن قدرتهم. انظر كيف ربي سبحانه وتعالى يحذرنا، يعني خفتم من قدرتهم فواليتموهم، وما خفتم من قدرتي فواليت من أمرتكم بعدم موالاتهم. ماذا نقول لله؟ ضعف إيماننا بقدرة الله وعظم إيماننا بقدرة الحقراء الضعفاء، فصرنا نتخذهم أولياء من دون الله. يقول لك بعضهم انتبه، ترى يسمعون كل شيء ويفهمون كل شيء وعندهم من ينقل كل شيء ولهم أجهزة تنصت في كل شيء. والله والله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الله أشد منهم علما، فأيهما تختار؟ أن توالي الضعيف الذي لا ينفع نفسه، أو توالي القوي الذي يحذركم نفسه؟ أيها تختار؟ قضية يا إخوة، قضية عدم نسيان الله. مشكلة إذا نسينا الله سينسينا الله أنفسنا. دائما جددوا أنفسكم بتذكر صفات الله، وهنا ذكرنا بعلمه وبقدرته. وهذا ليس في هذه المعصية بل في كل المعاصي. من أراد أن يحذر من المعصية فليتذكر عظيم علم الله له، عظيم علم الله به، وعظيم قدرة الله عليه. أريد أن أعصي الله، قال أعصي الله في مكان لا يراك الله. قال هل هناك مكان لا يرانا؟ قال إذن إذا أتاك ملائكة الموت لا تذهب معهم، وإذا أتاك ملائكة العذاب لا تذهب معهم. قال وهل أحد يقدر؟ فإذا علمت عظيم علم الله وعظيم قدرة الله كيف تعصي الله؟ استحضار هذا يمنعك من المعصية. لأي درجة؟ لدرجة أنك تخاف أن يكون في قلبك شيء يطلع الله عليه مما لا يحبه سبحانه. إيش اللي في قلبك الآن؟ حسد. إيش اللي في قلبك الآن؟ ظلم، كبر. لا تجعل الله يطلع على هذا الشيء، لأنه يطلع عليه سبحانه. لا تجعل في قلبك تفكير فيما حرم الله. من عظيم خوفك من الله ما تجعل في قلبك شيء يطلع عليه الله. أي شيء عندك تراه خطأ تخفيه عن الناس، وأي شيء عندك تراه خطأ ما تستطيع تخفيه عن رب الناس. لا تخفى منكم خافي، ما تخفى منك يوم القيامة خافي. إذن والحل؟ الحل لا عد تخفيه ولا تبديه، اتركه لله عز وجل، اتركه خوفا من الله. اسأل الله أن يغفر لنا وإياكم. استحضار خوف الله يجعلك تترك هذه المعصية. لذلك أي إنسان في معصية نقول له تذكر الآن لقاء الله، تذكر الآن الموت، تذكر حتى تطفئ المعصية في قلبك. ماذا لو سلبت روحك وأنت على المعصية؟ فلا تجعل الله أهون الناظرين. الثانية أن تتذكر يوم جزاء الله. هذا الذي يخيفك أن تعصي الله. تذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما الذي نصب يوم أي في يوم؟ ظرف زمان مفعول فيه، في يوم. فما الذي نصب يوم؟ يوم لها فعل ينصبها أو شبيه الفعل. ما الذي نصبها؟ ما الذي نصبها؟ اللي بعدها اللي هو ايش؟ تذكر يوم تقدير. تذكر اختلفوا على خمسة أقوال. القول الأول قول الزجاج، قال الذي نصبها ويحذركم الله نفسه يوم تجد كل نفس ما عملت. فإذا أردت أن تحذر من الله حذرا عظيما تذكر هذا اليوم، يحذركم الله نفسه يوم تجد. القول الثاني قول ابن الأنباري والطبري وإليه المصير. وإليه المصير في أي يوم؟ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير. فتذكر أنك صائر إلى الله في هذا اليوم. القول الثالث قول مكي بن أبي طالب، قال لماذا نذهب إلى الآية التي قبلها، الكلمة التي قبلها، والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس، قدير يوم تجد. وهذا حقيقة فيه شيء، لأن قدرة الله على كل شيء في كل وقت. طيب حذرنا من الله نفسه في كل وقت، لكن وإليه المصير متى؟ يوم تجد. هذا قول شيخ المفسرين الطبري. القول الرابع قول البيضاوي، قال ما بعدها تود يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالذي نصب يوم تود، أنت تود في يوم تجد كل شيء لو أن السوء بينك وبينه أمدا بعيدا. والقول الخامس قول ابن الجوزي، قال الفعل مقدر، واذكر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، واذكر هذا اليوم. وهذا فيه دليل على أهمية التذكر، تذكر يوم القيامة. قال ربي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. ما معنى محضرا؟ أي حاضرا مشاهدا عيانا في حكم الحاضر، أي وافيا لا ينقص منه شيء، كل ما عملت من خير، وهذا نص على العموم، تجده حاضر وافي ما نقص منه شيء، فلن ينقص شيء من الخير الذي فعلته. أي حسنة فعلتها، تسبيحك، جلوسك في هذا الدرس، ذكرك لله عز وجل، تركك للحرام، أي خير فعلته ستجده يوم القيامة وافيا حاضرا. وما عملت من سوء، إيش يعني من سوء؟ ها؟ قال من خير، فكان يقابله من ها شر، وهذا جزاء أن الشر يسوء يوم القيامة صاحبه، المعصية تسوءك يوم القيامة. إلى أي درجة أستاء من المعصية؟ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال الحسن كان يستلذها في الدنيا وصار يتمنى أن تبعد عنه في الآخرة، كان يبحث عنها، يطلبها، يتمناها، يشتهيها، وإذا بلغها استلذها وما أرادها أن تنقطع ولا تذهب عنه طرفة عين. لكن إذا جاء يوم القيامة سأل الله العفو والعافية، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ما هو الأمد؟ الأمد إيش الفرق بين الأبد والأمد؟ قال الأبد ما لا نهاية له، والأمد له بداية ونهاية قد تكون معلومة أو مجهولة. هذا الفرق بين الأمد والأبد. فيود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا، تمنى لو تبعد منه كل هذا البعد. وما هو الود؟ الود خالص المحبة. سبحان الله، كان يودها أشد الود وخالص المحبة أن يقع فيها، وأصبح يود ويحب خالص المحبة أن يتبرأ منها. ليس فقط التبرؤ من السوء، بل التبرؤ من السوء والتبرؤ من قرين السوء. يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، فيتمنى أن بينه وبين السوء أمدا بعيدا، ويتمنى أن بينه وبين قرين السوء بعد المشرقين. وهذا يجعلنا نحذر أن نلقى الله بالمعصية. نتوب إلى الله ونستغفر ونقطع العلائق والعوائق والعوائد التي تدعونا لمعصية الله. والله إن قطعها اليوم على ما فيه من كره، والجنة حفت بالمكاره، لكنه خير من عضك على يديك يوم القيامة من شدة الحسرة والألم. تود يا ليت بيني وبين، يا ليت بيني وبينها. فقطعها اليوم على ما فيه من شيء من كره مغبته إلى رضا خير من استلذاذ معقبته إلى حسرة طويلة. وتأمل في الآية ستجد شيئا. ما هو؟ دعوني أعيد القراءة. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء إيش؟ ما قال محضرا. الله أكبر، الله أكبر. وهذا دليل على أنه ليس كل سوء سيحضر يوم القيامة، أما الخير فلن ينقص منه شيء، وأما السوء فليس كله سيحضر يوم القيامة، بل هناك سوء ستره الله في الدنيا وغفره سبحانه وتعالى فيها، فلن يحضره يوم القيامة. خلاص سترتها في الدنيا، واليوم أيضا لا أحضرها لك ولا أحاسبك عليها يا عبدي. الذي يحضر له كل صغيرة وكبيرة هذا المجرم، خاصة من أهل الكفر. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا، شوف هذه يود يا ليتني، يا ويلتنا ما لي هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. ولا شيء روح، كل صغيرة وكبيرة تحضر. ما الإنسان صاحب الإيمان صاحب التقى وصاحب التوبة وصاحب الرجوع إلى الله؟ من رحمة الله ورأفته أنه لن يريه السوء الذي فعله حتى لا يسوءه يوم القيامة. لا إله إلا الله. ولذلك هذه الآية ما ختمت ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ختمت ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. رحمة الله وشدة رحمته، الرأفة شدة الرحمة، أنه لن يحضر السوء الذي فعلته حتى لا يسيئك به يوم القيامة يا عبد الله التائب المؤمن. فنسأل الله أن يرضى عنا ولا يخزنا، ويكرمنا ولا يهنا، ويعطينا ولا يحرمنا. قال ربي ويحذركم الله نفسه. ويأتي السؤال، ما هو السؤال؟ لماذا تكرر التحذير مرة أخرى؟ وأعطيك جوابين للمفسرين ثم أسألك ما الذي في نفسك هو أجملهما. ويحذركم الله نفسه، قال البيضاوي حذرنا في الأول من العمل السيء لا تتخذوا الكافرين أولياء. وحذرنا في الثاني من جزاء العمل السيء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيد. إذن ما في تكرار. التحذير الأول كان من العمل السيء لا تفعله، والتحذير الثاني من جزاء العمل السيء لا تلاقه. ايش رايكم في هذا؟ ها جميل، تناسب مع العاية. طيب الثاني، قال ابن سعدي وكرره حتى لا يطول الأمد فيقسى القلب. لا إله إلا الله، كم بين الآية الثامنة والعشرين والآية الثلاثين؟ بينهما آية واحدة، التاسعة والعشرين. فمن هنا إلى هنا طال الوقت وقد يقسو قلبك، فكرر لك التحذير منه. وهذا دليل على أننا بحاجة أن نحذر من الله في كل طرفة عين، في كل طرفة عين. لا تترك الحذر من الله، انتبه، تأمن على نفسك وعلى إيمانك طرفة عين فتسلب. ما بين الآيتين إلا آية. وكرر الأمر لعل القلوب قد غفلت عن التحذير الأول فعاد التحذير الثاني. قال ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ما هو السؤال؟ ما علاقة تحذير الله لنا من صفته الرؤوف بالعباد؟ الرؤوف أشد الرحمة. ما قال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب؟ فما الجواب؟ الجواب أحد جوابين. الجواب الأول أن من رأفة الله بالعباده أن حذرهم من نفسه. ولذلك لما تتبعت اسم الله الرؤوف وجدت أنه أكثر ما يذكر في رحمة خاصة جدا بالمؤمنين يعلي الله بها درجاتهم أو يمنعهم من نزول درجاتهم. رأفة يحيطك الله بها بحيث تجد أن ربي عز وجل يدلك على ما يرفع الدرجات أو يمنعك مما ينزل الدرجات. فمن رأفته بعباده أن يحذرهم نفسه، من رأفته رحمة بك أن يمنعك أن تعصيه. ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته. والجواب الثاني أن تخاف وتحذر من انتقامه مع بقاء رجاء رحمته ورأفته. لا تعيش على الخوف فقط ولا تعيش على طلب الرحمة فقط، بل عش خائفا من الله راجيا في الله. فعش بين الترغيب والترهيب وبين الترهيب والترغيب. ما تستقيم لك حال مع الله إلا إذا رجوت رحمته وحذرت من عذابه، لأن طغيان الخوف يؤدي للقنوط وهذا كفر. ومن يقنط من رحمة ربه يكفر. وطغيان طلب الرحمة يؤدي للأمن وهذا خسارة. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يطغى هذا ولا يطغى هذا. إذا ماذا أفعل؟ ويحذركم الله نفسه، اتقي معصيته، فإن عصيته تب إليه، والله رؤوف بالعباد. فكن بين الاثنين، بين الحذر وبين التوبة. فإما ذنب ما أتيته فاحذر، وإما ذنب أتيته فتب. والله رؤوف بالعباد. أسأل الله الرؤوف برحمته ورأفته أن يرحمنا إذا قمنا بين يديه وعرضت أعمالنا عليه وارتهنا بما قدمنا لديه. اللهم فاغفر لأيد تلطخت بالإثم، ولأعين نظرت إلى الخطيئة، ولقلوب خالطها ما لا تحب. اللهم يا رب العالمين، إنا نرفع لك أيدي الضراعة ونتوسل إليك بكل أسباب الشفاعة أن ترحمنا وترأف بنا إذا قمنا بين يديك يوم الساعة، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.